بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب في باب الدعاوى الذي هو يمثل باب من أبواب الأقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأقضية. قال: باب الدعاوى. قال: فصل. قال: وإن كان طفلا لا يميز فهو من هو المدعي. هذا الذي إن كان طفلا، هذا لو وجد إنسان في يد إنسان يدعي رقة، قد يكون كبيرا عاقلا، ربما يكون مميزا يدرك ولكنه لم يبلغ، أو يكون طفلا يعني غير مكلف لا إدراك عنده ولا معرفة. قال: وإن كان طفلا لا يميز فهو للمدعي، لأنه لا يعبر عن نفسه أشبه البهيمة. وإن كان طفلا لا يميز فهو لمن يدعي رقة، لأنه يشبه البهيمة في عدم المعرفة، لأن البهيمة لا عقل لها، وهذا أيضا لم ينضج بعد، فهو بمنزلات البهيمة. قال: فإن بلغ فقال إني حر لم يقبل منه. لكن بعد أن يبلغ ويقول إني حر لم يقبل منه، لأنه حكم برقه قبل دعواه، لأنه سبق أن صدر الحكم عنه وتقرر في صحة دعوى من ادعاه، فلا ينبغي أن ينظر إلى ذلك. قال: وإن لم يدعي ملكه لكنه كان في يده يتصرف فيه. لكن قد لا يدعي أن هذا هو ابنه أو أنه رقيق له، ولكنه يتصرف فيه، يأمره وينهى ويستخدمه ويؤجره إلى غير ذلك من الأمور، فهذا دلالة على أنه تابع له ورقيق. قال: لكنه كان في يدي يتصرف فيه فهو كما لو ادعى رقه، لأن اليد دليل الملك. لأن اليد يعني كون الشيء تحت تصرفك يسمى بوضع اليد عليه، كدارك، سيارتك، كتابك، ثوبك إلى غير ذلك، هذه دلالة تسمى هذه تحت يدك أي تحت سلطتك، وهذه تسمى إما يدا حكمية كما مر أو مشاهدة. فإن كنت تلبس الثوب أو ممسكا بالكتاب أو تقود السيارة فهذه مشاهدة، ولكن بيت تسكن فيه هذه تسمى حكمية. قال: فإن ادعى أجنبي نسبه ثبت. هذه مسألة مهمة، المؤلفون رحمه الله تعالى اختصر، يقول المؤلف: لو جاء أجنبي، هذا الإنسان قلنا أخذه شخص وهو بعد طفل لا يدرك، فحكم له بأنه رقيق له حتى ولو وجد في يده ولم يكن قد ادعاه، لكن جاء أجنبي غير هذا الشخص فادعى نسبه، يقول المؤلف يثبت النسب. هذه قضية تحتاج إلى وقفة هنا. لا يخلو الحكم من أمرين: إما أن يأتي الأجنبي ببينة بأن بدعوى النسب أن هذا إنما ينتسب إليه، كما سيبين المؤلف، يكون مثلا تزوج أمة وقد كان عبدا فولدت له هذا الغلام أو تلك الجارية، فإذا جاء ببينة نسب إليه، وإن لم يأتي ببينة كما قال المؤلف، هذا هو الفرع الثاني، وإن لم يأتي ببينة تثبت صحة نسبه فلا ينسب إليه. لماذا؟ قالوا: لأن في ذلك ضررا على السيد. ما هذا الضرر؟ قالوا لأنه في حالة موته أي هذا الرقيق وتركه ميراثا يتضرر السيد. لماذا؟ لأنه إذا نسب إلى شخص ستكون علاقته بالآخر علاقة نسب، وقد درسنا النسب وكذلك الولى، ورأينا أن النسب يقدم على ماذا؟ يقدم على الولى. إذن في هذه سيحرم من الميراث، هذا هو السبب في المنع. إذن إذا كانت له بينة يأخذه، إذا لم تكن له بينة فلا، مجرد أن يدعيه لما يترتب على ذلك من ضرر يلحق بسيده الذي هو بيده. قال رحمه الله: فإن ادعى أجنبي نسبه ثبت ولم يزل ملك سيده. هو لا يزل، لم يزل. لماذا؟ لأنه ربما تزوج مثلا أمه وهو عبد قبل أن يصبح حرا أي الأب، يعني ولد له وهو وقد تزوج أمه، والأمة مملوكة، إذن أولادها يكونون تبعا لسيدها. قال: لأنه يجوز أن يكون ولده وهو مملوك. لأنه يجوز أن يكون هذا الرقيق الصغير الذي بيده أن يكون العبد ولده، أي ولد السيد. ليس معنى ولده أنه ولد منه، لا، أن يكون ولده يعني أن يكون أبا له. كيف يكون ذلك؟ يكون تزوج أمه، يكون تزوج أمه وهو عبد وهو رقيق الأب، لأنه لما تزوج الأم وهو رقيق ما تلده يكون تبعا لسيده. إذن يكون أي الولد رقيقا في هذه الحالة. وأنتم تعلمون يجوز للحر أن يتزوج الأمة إذا لم يجد طولا، كما جاء ذلك مبينا في كتاب الله عز وجل. أما القادر على مهر الحرة فلا يجوز له أن يتزوج. قال: لأنه يجوز أن يكون ولده وهو مملوك إلا أن يكون المدعي امرأة، إلا أن يكون إلا وهو مملوك بأن يكون ماذا؟ تزوج أمه وهو مملوك، والأب مملوك أي المدعي. قال: إلا أن يكون المدعي امرأة فتثبت حرية ولدها. إلا أن يكون المدعي امرأة فإنه في هذه الحالة يكون حرا ولا خلاف. هذا مر بنا إذا كنت تذكرون لما درسنا العتق. لماذا؟ قالوا: لأن من ينسب إلى المرأة لا يكون ولد المرأة الحرة إلا حرا. هذا أمر متفق عليه بين العلماء. إذن لو كانت امرأة حرة أيضا ادعته يكون الولد حرا، لأن الولد في الحرية يتبع أمه وفي النسب يتبع أباه. قال: فتثبت حرية ولدها. قال رحمه الله: أو يكون رجلا عربيا. أو يكون من أي الأب رجلا عربيا أي غير مولى، لأن العرب معروف ثبت يعني نسبهم ثابت، فإذا نسب إلى عربي فإنه يكون عربية، وهذه المسألة فيها خلاف خارج مذهب الحنابلة. فإن قال: أو يكون رجلا عربيا، فإن فيه روايتين، إحداهما لا يسترق ولده فيحكم بحريته حينئذ. قال رحمه الله: وهذا هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الصبي مميزا. أنتم تعرفون المميز يعني اللي وصل إلى سن التمييز ناهز البلوغ ولكنه بعد لم يبلغ، وعند الحنابلة هو الذي في سن العاشرة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فأخذوا من قول عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر أنه وصل سن التمييز، وقد مر بنا ذلك في مسائل كثيرة. من العلماء كالمالكية من لا يعتبرون إلا البلوغ، ومن العلماء من يعتبر التمييز، وبعضهم يعتبر من يناهز البلوغ يكون في سن الرابع عشرة أوشك على البلوغ ولكن لم يبلغ. الحنابلة عندهم يعتبرون التمييز من سن العاشرة فله حكم، أحيانا يقبل قوله وترتب الأحكام عليه، ومن ذلك هذه المسألة. قال: وإن كان الصبي مميزا فأنكر رق نفسه ففيه وجهان. رأيتم فيه وجهان، لأننا إذا قلنا المميز يعامل معاملة البالغ أخذ بقوله لأنه يدرك ويعرف. أحدهما لا يثبت رقه لأنه معرب عن نفسه في دعوى الحرية فأشبه البالغ. وقاس ذلك على الرواية بالنسبة للتمييز، قصة الصحابي الصغير الذي كان في الرابعة يتذكر مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيت أهله، يعني أخرج الدلو من البير فملأ عليه الصلاة والسلام فيه بالماء ثم بخه رشه في وجه الطفل يداعبه. ذاك حفظها، نعم، محمود بن الربيع. نعم. قال: والثاني يثبت الملك عليه لأنه لا قول له فأشبه الطفل. والثاني يثبت الملك عليه، يعني الوجه الثاني يثبت الملك عليه لأنه كالطفل أي لم يبلغ، لأنه لا قول له فأشبه الطفل. قال الإمام: ولو ادعى رجلان رق كبير في أيديهما. الآن انتقل المؤلف إلى الكبير يعني البالغ، لأن الإنسان إذا بلغ يعتبر كبيرا، زال عنه اليتم، الصغر يطلق على اليتيم الذي مات أبوه ولم يبلغ. فلو وجد كبير بلغ سواء كان في سن 16 و15 عند الجمهور أو في 18 عند المالكية الذين لا يعتبرون البلوغ قبل سن 18 أو زاد على ذلك أيضا في سنوات، المهم أنه أصبح رجلا سويا، هو شاب غلام لكنه يدرك ويعامل وتطبق عليه الأحكام كما تطبق على من سن في سن 50 أو 60 أو 70 أو غير ذلك. نعم، ما هو الذي قال فيه وجهان؟ لا، أنا عندي الوجه الأول هو الأرجح. قال رحمه الله تعالى: لو تعيد الوجهين ما هما؟ اللي هو الصبي المميز هذا أذكر أنا. فأنكر رق نفسي ففيه وجهان، أحدهما لا يثبت رقه. وهذا لماذا؟ تغليبا للحرية، التعليل تغليبا للحرية، لأن هذا هو منهج الإسلام، يعني الإسلام يرغب في الحرية ويحض عليها. ولذلك تجدون أن في مقدمة الكفارات ذات الأهمية ككفارة القتل والفطر في نهار رمضان وكذلك الجماع والظهار، تجد أن فيها ماذا؟ الكفارة، أول ما يبدأ عتق رقبة. قال رحمه الله تعالى: ولو ادعى رجلان رق كبير في أيديهما فأقر لأحدهما ممسكان به، كل واحد منهما ممسك بيد فيقول هذا عبدي هذا رقيقي، والآخر يقول هذا رقيقي، فما الحل؟ يرجع إليه في هذه الحالة، فهو بين أمرين: إما أن يعترف لهما معا فيكون بينهما نصفين، أو لأحدهما فيكون له ويؤخذ عليه اليمين، وإما أن ينكر ويقبل قوله مع اليمين ما لم يكن لهما أو لأحدهما بينة. قال: فأقر لأحدهما فهو لمن أقر له، لأن رقه إنما يثبت بإقراره. قال: وإن جحدهما فالقول قوله. فإن قال رحمه الله: فإن قام كل واحد منهما. لماذا فالقول قوله؟ لأن الأصل عدم الرق، يعني الأصل معه. قال: فإن قام كل واحد منهما بينة بملكه تعارضتا. إذن وهذه مرت بنا كثيرة، كل واحد منهما، قل المؤلف عندما يقول بين ويسكت قصده البينة المعتبرة شرعا، أين يكون الشاهدان فيها عدلين، لا بد، ليس داعي أن يكرر في كل مرة ذلك الشيء، كل منهما جاء بشهادة يعني ببينة معتبرة شرعا تثبت عند الحاكم، يعني غير فاسقين. إذن تعارضت البينتان، فإذا تعارضتا هل تسقطا؟ هل يقسم بينهما؟ هل يقرع بينهما؟ كل ذلك وارد. قال: فإن قام كل واحد. أيها الإخوة، ما في هذه الفصول منذ أن بدأنا اليوم وآخر درس البارحة هو مذهب أيضا الشافعية والحنفية. نعم. كيف يعني؟ قال: لست لهما وإنما لفلان. يعني لأحد الشخصين لابد. لا لا، نحن نريد العبد هو الذي يحلف. الشخص ما دام ما عنده بينة لا يطلب منه، يطلب اليمين من العبد لأنه انتسب إلى هذا الشخص، فلا بد أن يحلف بأنه ملك له. هذا كان من الأصل يدعيه. قال: فإن قام كل واحد منهما بينة بملكه تعارضتا، فإن قلنا بسقوطهما رجع إلى قوله. إن قلنا بسقوطهما هذا مذهب الحنفية. قال: وإن قلنا بقسمته بينهما أو بقرعته بينهما عمل على الحنفية. لا يأخذون بالقرعة. أنا قلت لكم الفصلين، أو الفصل هذا والذي قبله والآتي، هو مذهب الأئمة الثلاثة. مالك لا أذكر مذهبه إلا في بعض الجزئيات. إذن هؤلاء متفقون، لكن الحنفية لا يرون القرعة. الحنفية يرون أن القرعة ثابت غير ثابتة شرعا، والجمهور يخالفونهم. والأدلة كثيرا جدا تذكرون مرت بنا، سل أقرع بين النساء، وأقرع أيضا بين العبيد، وتحقق ذلك في مسائل عدة. وجهة الحنفية أن الحق أن القرعة قد تصيب من لا يستحق، هذا محتمل. ربما تكون في جانب صاحب الحق، وربما تكون مع الطرف الآخر. إذن يقولون هنا هذه فيها حدس وتخمين، والله تعالى يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال: وإن قلنا بقسمته بينهما أو بقرعته بينهما عمل على حسب ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها. الآن انتقل المؤلف من قضية الرق إلى أمر النكاح. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن النكاح له شروط يختلف عن غيره، ولذلك شدد في أمره. تجد أنه عند كتابة العقد لا بد من أن يحضره الولي، ولا بد من أن يكون شاهدان. مسألة فيها خلاف كما ترون، لكن هذا هو مذهب الجمهور. وأيضا الرضا على الصحيح. إذن هذه لا بد أن تكون في النكاح. هذه صغيرة، والصغيرة غير مدركة، والصغيرة لا يعتبر أيضا رضاها. إذن في هذه الحالة لا يؤخذ كلامه. قال العلماء أيضا، ما ذكر المؤلف ذلك أعتقد، لماذا لا يمكن منها؟ قالوا: خشية أن يطأها في هذه الحالة وهي مجرد دعوى. قال: ولو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها لم تقبل دعوى. يعني قصد نكاحها، يعني القصد بالنكاح هنا العقد. وقلنا كثيرا النكاح إذا أطلق في كتاب الله فإنه يطلق على العقد في كل ما ورد، إلا في موضع واحد، هو قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المراد بالنكاح هنا الوطء، لأنه لا بد أن يتحقق. يبينه قوله عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: لم تقبل دعواه، ولا يخلى بينه وبينها إلا أن تكون بينة. لماذا قلنا لا يخلى؟ المؤلف ما ذكر خشية أن يطعها، فيطأ امرأة ليست زوجة له. قال: لأن النكاح لا يثبت إلا بعقد وشهادة، بخلاف الرق. بخلاف الرق، فرأينا أنه قد يدعي إنسان ولا يعرض أحد وهو صغير، فإنه يلحق به. قال: فإذا كبرت واعترفت له بالنكاح قبل إقرارها، والله أعلم. إذا كبرت أصبحت مدركة، ويعتبر أيضا أخذ رأيها، يعني الذي يعبر عنه بالإذن، فإذا قالت هو زوجي انتهى الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كان له حق على من يقر به. انتبهوا، هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وهذه ربما توجد في كل عصر من العصور. يعني إنسان له حق على آخر، يعني لك دين أو قرض أو ثمن سلعة على شخص من الأشخاص، هذا الشخص لا يخلو إما أن يكون مقرا بحقك باذلا له، يعني مستعد أن يعطيك إياه في أي وقت وعند الطلب، فهذا له حكم لا يجوز أن يؤخذ من ماله. والآخر أيضا يكون مقرا بذلك الحق ومعترف به لكنه معسر لا يملك شيئا، وهذا لا يجوز أن يؤخذ أيضا منه شيء. وهناك إنسان يجحد حقك وينكره أيضا، هذا الذي يعترف لك بالحق وغير ذلك فيه تفصيل، المؤلف سيشير إلى هذا وسنفصل القول فيه إن شاء الله. قال: ومن كان له حق على من يقر به ويبذله. تعرفون معنى حق؟ يعني الأمر الثابت، يعني لك حق عند شخص، أعرته شيئا، أجرته شيئا، بعته سلعة، أقرضته مبلغا، هذا نسميه حق، هذه من الحقوق. نعم. لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا وهو ما مستعد لأن يبذل لك الشيء، يعني ليس مماطلا. رسوله عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم يحل عرضه، يحل عقوبته وعرضه. هذا معترف بكل شيء، وإذا كان معترفا فهل يجوز للإنسان إذا كان يعمل عنده أن يأخذ مقابل أجرته؟ لا. أيضا ناحية أخرى، هذا الإنسان الذي أيضا قد يكون لك حقا عنده وهو ينكر ذلك الحق، لكن لديك بينة، لديك شاهدان بأن فلانا له عندك مبلغ من المال، لا يجوز لك أن تأخذ من ماله شيئا إذا ظفرت به. لماذا؟ لأن لديك بينة، حجة ترفعها إلى الحاكم إلى القاضي وتطالبه وتأخذ حقك. لكن المشكلة متى؟ إذا جحد حقك ولا بينة عندك ولم تستطع أن تستخلص حقك منه، فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة. الحنابلة والشافعية لهم رأي، المالكية لهم رأي، يعني رأي المالكية ليس ببعيد، ليس فيه، لكن فيه تفصيل. الحنفي أيضا لهم رأي وفيه تفصيل أكثر. نعم. قال: لم ولأن يقل. هذه المسألة يسأل عنها كثير، ولذلك يتطلب الأمر أن نبينها بعض البيان. قال: لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه. ليس له أن يتجرى فيمد يده ويأخذ من المال الذي تحت يده مهما وثق به إلا أن يعطيه ذلك الشيء، فهذا أمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه، لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه. لأن الخيرة يعني الخيار والحكم إنما هو إلى الغريم المدين الذي لك حق عنده هو الذي يعطيك، أما أنت أن تأخذ لا، هذا من باب أخذ أموال الناس بغير حق حتى وإن كان لك حق. فإن أخذ من ماله شيئا بغير اختياره لزمه رده. لو أنه أخذ من مال هذا الإنسان المعترف بالمال، المعترف بحقك، المستعد لأن يبذله لك، لو أخذه منه فما الحكم؟ يجب عليه أن يرد، لأن أخذه للمال هو نوع من الغصب. قال: لأنه لا يجوز أن يتملك غير ماله بغير ضرورة. لأنه لا يجوز أن يتملك مال غيره بغير واحد من أمرين: اختيار الشخص، هو يختار ويعطيك ذلك الشيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا اختار ورضي لك أن يعطيك ذا، هذا أمر راجع له، قد يتنازل لك عن جميع، أو ضرورة أن تكون مضطرا إلى ذلك، تكون في فلاه وهذا الإنسان معه ماء وهو زائد عن حاجته، أو معه طعام وهو لا يحتاج إليه، وأنت الآن على وشك الهلاك، فهل تجلس حتى تموت؟ قال العلماء: لا، يجب أن يعطيك إياه ولو بثمن أغلى، فإن أبى فلك أن تأخذه منه قسرا وتدفع عنك غائلة الموت. هذا هو معنى ضرورة، يعني لا تأخذ مال غيرك إلا أن تكون مضطرا إليه، أما في حالة عدم الاضطرار فلا يجوز إلا أن يعطيك بطيب نفس منه. قال: فإن أخذ من ماله شيئا بغير اختياره لزمه رده، لأنه لا يجوز أن يتملك غير ماله بغير ضرورة. لأنه لا يجوز أن يتملك غير ماله، يعني غير مال الغريم الذي عليه الحق، غير ماله الضمير يعود إلى من عليه الحق. وأيضا عين هذه صحيحة، يعني ليس له أن يتملك عين ماله، هذه أقرب أيضا. لأنه لا يجوز أن يتملك غير ماله، وهنا عين ماله. عين ماله أولى، لأنه لا يجوز له أن يتملك عينا من أعيان مال الغريم إلا باختياره أو إذنه. قال فإن أتلفه صار دينا في ذمته. فإن أتلفه صار دينا في ذمته، يعني أخذ هذا ثم تلف منه، يعني له حق عند شخص فأخذه، فذهب ذلك الحق الذي أخذه عليه أن يضمنه. صار دينا في ذمته، فإن كان صار دينا في ذمته يلزمه أن يضمنه، لكن يتقاصان بعد ذلك كما سيأتي. فإن كان من جنس حقه تقاص الدينان وتساقطا. إن كان ما أخذه من نفس من جنس الدين، قمح من قمح أو ذرة من ذرة أو ريالات من ريالات أو غير ذلك، لا تحصل المقاصة، مبلغ يقابل مبلغ، تمر يقابل تمرة، عيش يقابل عيش، انتهى الأمر. أنا أخذت هذا الشيء وعندك لي هذا الشيء، خلاص يتقاسمان يتقاصى ويسقط ما عند كل واحد منهما للآخر. هل يؤدب أو لا يؤدب؟ هذا يرجع للحاكم، لأنه هنا تعدى وأخذ من مال غيره خلسة، لا يعتبر سارقا، لا تقطع يده، لأن له شبهة، لأن له في هذا المقام شبهة الحق، لكن للحاكم أن يعزره بسجن أو أدب أو غير ذلك. لا، يا محتاج شيء آخر. ما معنى محتاج؟ مضطر. المضطر قلنا يأخذ ولو لم يكن للآخر عنده شيء. قال رحمه الله: ما معنى الضرورات تبيح المحظورات؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. الضرورات تبيح المحظورات، لك أن تأكل من الميتة وأن تشرب المحرم لدفع الغصة إذا اضطررت إلى ذلك، أيضا تكون في فلاة تخشى من الهلك ويمنعك غيرك من الماء. ولذلك من أخطر الذين ورد فيهم النهي رجل يكون في فلاة على قارعة الطريق ومعه ما يمنع منه ابن السبيل، هذا من الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم، من الذين لا يكلمهم الله تعالى ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، والآية دليل على ذلك. نعم. قال فإن قال وإن كان من غير جنسه صار دينا، صار دين كل واحد منهما في ذمة الآخر. كل واحد منهما له حق على الآخر. قال رحمه الله تعالى: وإن كان من عليه الدين مانعا له بجحد أو تعدي. هذا هو لب المسألة، وهذه التي فيها الخلاف، والذي التي يقع فيها بعض الناس. تجد مثلا بعض العملاء العاملين أو الأجراء يعملون عند أشخاص أو في شركات، فتجد أن الشركة مثلا تتأخر في مرتباتهم أو تماطل مثلا بهم أو كذا، فيظفر بشيء لهم، يكون مثلا ممن يبيع لتلك الشركة أو يسعر لها أو غير ذلك، يعني يشرف على ناحية مالية، فيأخذ ويبرر يقول: أنا أخذت مقابل حقي. هذا هو ما سنبحثه الآن. أنت تعمل عند شخص فأصابته ضائقة ثم اقترض منك مالا، لا نستبعد أنه قد يقترض ماذا؟ المؤجر من ماذا؟ من المستأجر، قد يحصل ذلك ويجحدك حقك، فما الحكم؟ قال: وإن كان من عليه الدين مانعا له بجحد أو تعد. بجحد أو إنكار، يعني جحد وقال: ليس لك عندي شيء، وما أكثرهم. هذا موجود في كل زمن ويكثر في هذا الزمان. أنا أذكر أحد الإخوة، ومع الأسف يعني كلاهم من طلبة العلم، أحد الأساتذة الفضلاء، جاءه شخص في ضائقة واقترض منه 10,000، وكل ما يكلمه بعدين المهم سكت عنه فترة ثم جاء ليقترض منه 50,000، فهذا زميل لي كنا في التدريس، فجاء يسألني من بعض البلاد العربية من المشايخ الفضل. قلت قبل أن تعطيه تفكر، طالبه بالمبلغ السابق. فقابله فقال أريد المبلغ. قال سبحان الله، أنت تطلبني أم أنا أطلبك؟ جاء الرجل ممسك برأسه يقول لا أريد 10، الحمد لله أن 50 بقيت. فرأيت يعني هذا يوجد عند الناس، وممن ينتسبون أيضا إلى العلم، وهذه مصيبة كبرى. إذن هذا الذي معنا الآن ليس كذاك، هذا يريد أن يأخذ حقه، لكن العلماء فصلوا في ذلك. قال رحمه الله بجحد أو تعد. ما معنى جحد؟ يعني أنكر ليس لك عندي شيء. تعد يعني غصبه ذلك الحق، أخذه منه قسرا، إما أن تكون له يد عليه أو غير ذلك أو سلطة، فأخذ ما في يده. فالمذهب أنه ليس له الأخذ أيضا. المذهب أنه حتى في هذه الحالة التي انسدت أمامه السبل، فهو في هذه الحالة أولا أنكره ولا بينة له، لأنه لو كانت عنده بينة لتظلم إلى الحاكم وطأ طالبه، والحاكم سيأخذ حقه منه قسرا، لكن لا يوجد له، أنكره ولا بينه، فليس أمامه إلا طريق واحد، هو أن يأخذ حقه إذا ظفر به، يسمونها مسألة الظفر. قال رحمه الله فالمذهب أنه ليس له الأخذ أيضا. فالمذهب يعني معنى هذا الذي نسميه المشهور أو ظاهر المذهب أنه ليس له أن يأخذ شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. تعلمون موضوع الأمانة عظيم، والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وليست الأمانة فقط مقصورة على المال، كل شيء أمانة، أولادك أمانة، عملك أمانة، وكل من تحت يدك أمانة، ويأتي في مقدمة ذلك الودائع وغيرها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ثم قال في الشطر الآخر ولا تخن من خانك. قد يكون هذا الذي تؤديه الأمانة وتتعامل معه بصدق وتؤدي الحقوق إليه هو يعاملك بالعكس، فلا ينبغي أن تقابل السيئة بالسيئة، ولا تخن من خانك، حتى لو خانك هذا الإنسان فينبغي أن تظل على ما أنت عليه، أن تعامله بصدق وبأمانة. هذا هو معنى الحديث. قال والأخذ من ماله بغير علمه خيانة. والأخذ من ماله بغير علمه خيانة، لكنها لا تصل إلى حد السرقة، ولأنه إن أخذ من غير جنس حقه فهي معاوضة بغير تراض منهما فلا يجوز، لأن الذي سيأخذ لا يخلو من واحد من أمرين، إما أن يكون معاوضة يعني عرضا من عروض التجارة، فهذا يسمى معاوضة، شيء مقابل شيء، وهذه كما تعلمون من أنواع البيع والإجارة لا بد من التراض، كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منه، أو أن تكون من جنس حقه، دراهم دراهم، ذهب ذهب إلى آخره، أيضا هذه سيذكرها المؤلف. قال فلا يجوز لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا ما أخذ المال عن تراض. قال وإن أخذ من جنسه، ولكن قد يأخذ من الجنس، هذه دون تلك بمرحلة، لكن هل تجوز؟ لا في المذهب. قال وإن أخذ من جنسه فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه. فليس له ماذا؟ تعيين الحق يعني الذي أخذه، ليس له تعيين الحق أي الحق الذي أخذه من ماذا؟ من غريمه وهو يستحقه وأخذ عين ماله، ليس له تعيين ذلك. من الذي يعين ذلك؟ هو الغريم الذي عليه الحق، أما هو فلا، لأن ذاك هو الذي يعطيه ويبذل له، أما هذا فليس هو الذي يقرر ذلك ويعينه، وهذا أيضا في هذه الحالة يعتبر ماذا؟ معاوضة. نعم. قال فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه كحالة البذل. هنا ليس معاوضة وإنما من نوع البذل، لكن كل ما فيها أنه أخذه بغير إذنه فيدخل في قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. قال رحمه الله، قال ابن عقيل رحمه الله تعالى. الآن سندخل في مذاهب الأئمة الأربعة. قال ابن عقيل رحمه الله وجعل أصحابنا المحدثون، قال المحدثون المتأخرون، العادة يقولون أصحابنا المتأخرون، لكن هو قال المحدثون يعني اللي في زمنه وحوله، يعني أصحاب الإمام أحمد لا ليس لهم قول في ذلك. إذن المتأخرون من الحنابلة، ليس المتأخرون لما نقول في زمننا هذا، يعتبرون الموجودين في زمن القاضي أبي يعلى أو حتى في زمن تلاميذهم يعتبرونهم متأخرين، فيقول المحدثون يعني المتأخرين. قال رحمه الله، قال ابن عقيل وجعل أصحابنا المحدثون لجواز الأخذ وجها، وخرجه ابن الخطاب رحمه الله احتمالا لقول شوف النبي. ابن عقيل ومن وأبو الخطاب تلمذان إلى القاضي أبي يعلى. نعم. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند رضي الله عنها وأرضاها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن المتأخرون من الحنابلة أجازوا ذلك إذا كان بقدر حقه، وإذا لم يستطع أن يستخلصه من الغريم وكان بقدر حقه، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، هو نفس كلام أبو الخطاب. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا لم يستطع أن يستخلص حقه من غريمه ولا بينه فله أن يأخذ قدر حقه. الإمام مالك قريب من هذا، يقول إذا لم يتمكن من أخذ حقه فله أن يأخذ بقدره، لكن مالكا أضاف شرطا دقيقا، فانتبهوا إلى دقة الإمام مالك رحمه الله، قال إلا أن يكون هناك دائن آخر للغريم، يعني أن يوجد مع صاحب الحق هذا شخص آخر يطالب الذي عليه الحق بدين، فقال في هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ. لماذا؟ قال لأنه في حالة الإفلاس سيتقاصان، يعني يأخذ كل منهما مقابل حقه أو بقدر حقه وإن قل. إذن الإمام الشافعي مع أبي الخطاب أنه إذا لم يستطع أن يصل إلى حقه فإن له أن يأخذ قدره. مالك يقول إذا لم يكن هناك دائن آخر صاحب حق آخر فهو مع الشافعي وأبي الخطاب، وإن كان هناك صاحب حق آخر فلا يجوز له أن يأخذ، خشية ماذا؟ أن يفلس هذا الرجل، وإذا أفلس الدائن الآخر يحتاج إلى حق، فحينئذ لابد أن يتحاصان. ما معنى يتحاصان؟ يعني كل واحد يأخذ مقابل حصته من الحق. ما هو مذهب أبي حنيفة؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إن لم يستطع كالأئمة أن يستخلص حقه لكنه فصل، قال فهذا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون حقه عينا يعني ذهبا أو ورقا يعني فضة أو من جنس حقه نفس الشيء الذي أخذه من جنس الحق الذي عنده، فهذا في هذه الحالة يجوز له أن يأخذه. وإن كان عرضا، ما هو عرض؟ يعني عرض من عروض التجارة، فلا يجوز له أن يأخذه. لماذا؟ قال لأن هذا فيه معاوضة، والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا ألخص، الحنابلة مذهبهم المشهور أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ حقه بأي طريق من الطرق حتى ولو أنكره المدين وجحده وامتنع عن أدائه. قول المتأخرين من الحنابلة أو بعضهم أجازوا ذلك، وهو مذهب كل من الإمام الشافعي باتفاق معهم، الإمام مالك بالتفصيل، الإمام أبي حنيفة بالتفصيل، إذن الأئمة الجمهور باختصار يجيزون ذلك، ولكن بقيود عند بعضهم، وكلهم مجمعون على أنه إذا عجز عن استخلاص حق. قال هذا أمر مهم، مسألة مهمة، ويكثر السؤال عنها. بعض الناس يتساهل أيها الإخوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخرج أبو الخطاب رحمه الله احتمالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعض العلماء المتأخرين بعد الذين ذكر أبو الخطاب كابن تيمية وغيره من المحققين يرون ذلك، حتى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنك قد تضطر أحيانا يكون لك حق ولا تستطيع أن تصل إليه بأي سبيل من السبل، استنفدت كل الوسائل إلا عن طريق أن تقدم رشوة فيقول أنت مضطر والضرورات تبيح المحظورات فلك أن تفعل ذلك، والإثم والوزر إنما هو على من يأخذ ذلك الحق، وإن استطعت أن تبلغ عنه وأن توقع به فذلك أمر مطلوب. وتجدون وترون أيها الإخوة الرشاوة ماذا يترتب عليها من الفساد ومن الأضرار. والله شوف كلها حقيقة، كلها كما ذكرت بارك الله فيك كلها متقاربة وكلها جيدة، لكن هم اتفقوا على عناصر من الموضوع. أولا الإنكار، أن يجحد حقه. الأمر الثاني ألا يستطيع استخلاصه. الثالث لا تكون عنده بينة، هذه لا بد أن متفقون عليها. ثم ما هي الطريقة؟ أنا أقرب شيء عندي هو مذهب الشافعية والمالكية قريب، الحنفية يعني فيه تفصيل، يعني هذا الذي قالوا حقيقة قضية العارض يعني إخراجهم له، الآية ليست دلالتها صريحة. قال رحمه الله تعالى: وما قاله الإمام مالك يعني قد يقال فيه بعد، ولكن مالك دائما يتشدد في الأمور، يعني دائما ينظر إلى الأمور من بعيد، أشياء قد تقع فهو يحسب له حساب. فهذا الذي قاله مالك يخشى أن يخرج أيضا مستحق آخر، فإذا أخذ هذا حقه أصبح ذلك مفلسا وضاع حق الآخر. لكن كونهما يتحصان، هذا يأخذ قدر وذاك قدر أخف، كون كل واحد منهما يأخذ بعض الشيء أخف مما يضيع عنه. هو نتكلم عن الذي يجحد، هذا الكلام في حق إنسان جحد، أما الذي ما جحد لا يجوز بأي وسيلة أن تأخذ، لأنه مستعد. وأيضا لو كان معسرا، إنسان معسر وليس عنده إلا نفقة أولاده فيذهب ويختلس منه، ألا تجدون أيها الإخوة المفلس الذي يفلس في المال هذا ماذا يعامل؟ يعطونه، يمسك للقاضي، أيضا يخصص له ما يتعلق بنفقة وأولاده. فليس معنى هذا أنه يسلبونه كل شيء وحتى يأخذون ملابسه، لا، لأن هناك أمورا مقدمة حتى على الدين. قال: وخرج أبو الخطاب رحمه الله احتمالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذي ما يكفيك. طيب إذا نأتي الآن، ما هو ماذا حجة أبي حنيفة لما استبعد قضية العرض؟ قال: لأن هذا يحتاج إلى معاوضة، والمعاوضة لا تتم إلا عن رضا، وله وجهة نظر، لأن هذا عروض التجارة فيها معاوضة، لأن عروض التجارة تباع، إذن لا بد من الرضا، ويحتج بالآية: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما حجة بقية الأئمة على اختلاف بينهم في التفصيل؟ هو حديث هند عندما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المتفق عليه، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني بالمعروف، وفي بعضه ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك بالمعروف. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا وجه الدلالة مهمة، لأننا ما دمنا تعمقنا في المسألة لا بد أن نبين وجه الدلالة. هذا الحديث أولا دلالة، له دلالتان: منطوق ومفهوم. أما المنطوق فهو متعلق بقضية هند، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير إذن منه، إذن هي أخذت بغير إذنه، وهنا لم يحصل رضا، لأن الرضا يحصل متى؟ لو وافق. نقيس عليه هذه المسألة. وأيضا إذا كان الإنسان له حق عند شخص وامتنع من أدائه فله أن يأخذه بغير إذن. هذا هو وجهة الجمهور الذين احتجوا بهذا الحديث. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، حين أخبرته أن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها. وهذا صحيح، يعني ذكروا ذلك، يعني رضي الله تعالى أنه كان شحيحا يعني ممسكا. والشح أيها الإخوة لا يتعلق، قد تجد بعض الصالحين عنده من الشح الشيء الكريم، وقد تجد بعض الناس المنفلتين تجد مفلوتا في كل شيء، والوسط هو المطلوب. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذه كناية، ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، بمعنى ينطلقوا ويفلتون ويضيعون ويسرفون في الأشياء، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني من التقيير من التقتير التضييق على نفسه وأولاده. تجد أن بعض الناس يضيق على نفسه وعلى أولاده، فتجد أنهم لا يحصل لهم كل ما يحتاجون إليه من الطعام ومن الملبس وغير ذلك، مع أنه يكون في سعة وفي خير. الإنسان لو كان فقيرا يعذر، لكن إذا كنت قادرا فلماذا لا تطبق قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر الله، أن يرى أثره على عبده، أن أثر نعمه على عبده. إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، هذا شيء مطلوب. ولذلك لما جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يعجبه أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فما رد عليه الرسول؟ ما قال: هذا من الخيلاء، ولا هذا من المباهاة، ولا هذا من ضيع المال. قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك أنا قلت لكم أعجب من بعض الشباب الصغار الذين يلتزمون، هم نوع على نوعين: بعضهم يتقشف ويظن الالتزام أنه يلبس الثياب الرديئة وكذا، وبعضهم تجده ما شاء الله معتني، لا يطيل ثيابه، لكنه يعتني بالنظافة وبالمضوء. هذا هو الشيء الطيب. الله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام كانت عنده بردة، إذا لبس يقولون كان كالقمر. إذن يخصص الثياب وبخاصة للجمعة. إذن أيها الإخوة، قضية البسط ينبغي الإنسان يتوسط، فلا يبذخ ويتجاوز الحدود ويتفاخر ويتباهى. بعض الناس يتفاخر ويتباهى في المناسبات في الدعوات، وبعض الناس تجد أنه لا متعقلا مدركا، لكنه يعني لا يضيق على نفسه ولا على أولاده. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. قال: ولقوله عليه السلام: الرهن محلوب ومركوب بنفقته. المؤلف رحمه الله يعني مع غزارة علمه واتساع باعه ومعرفته بالحديث المتفق عليه، ما أدري، يمكن وجاء بهذا الحديث لأنه مختصر حتى يتفق مع الكتاب، ولكن لو رجعت إلى المغني لوجدت أنه قد جاء بالحديث المتفق عليه. أعتقد أنه السبب له. نعم الحديث حسن، لكن لماذا نأتي بالحديث المتفق عليه أيضا الذي فيه تفصيل أكثر، وقد مر بنا في الرهن، المؤلف جاء به في الرهن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. انظر، هذا الحديث بين المسألة، هذا حجة لهذه المسألة. يعني أنت لما، ما معنى هذا الحديث؟ الظهر يعني الدابة أو السيارة. الآن نقول أنت مثلا أعطاك إنسان سيارة وأذن لك بأن تستخدمها، يعني فأنت تصرف عليها البنزين والزيت والإصلاح، فأنت مقابل ركوبك لها تنفق عليه. الدابة كذلك تحتاج إلى طعام وإلى شراب، إذن كذلك مقابل هذا أنك تحلبها وأن تركبها أيضا. لكن هل هذه المسألة فيها اتفاق؟ لا، الأئمة الثلاثة يمنعون. إذن هذه مسألة أيضا مهمة، هذه تعتبر فقها من المسائل الكلية الكبرى التي تصلح أن تكون قاعدة فقهية. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الظهر يركب بنفقتي، يعني مقابل أن تنفق على هذا الحيوان تركب. ولبن الدر، شوف ما تكلم عن اللبن اللي في الإناء، اللبن الذي تدره البهيمة الماشية التي تحلبها، هذا يسمى اللبن، يسمى در. ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب يعني الظهر ويشرب اللبن النفقة. إذن هذا إنسان استعمل دابة غيره، ركبها بغير إذنه، وأيضا شرب لبنها بغير إذنه، فهنا وقع خلاف بين الحنابلة وبين الجمهور. الجمهور الحنابلة يجيزون ذلك ويستدلون بهذا الحديث المتفق عليه، والجمهور يقولون هذا حديث منسوخ، لأن هناك حديث أيضا في البخاري يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ذاك الحديث هو ناسخ لهذا، يعني أن المرأة إذا أشرف كان عنده حيوان لغيره فإنه ماذا؟ لا يركب إلا بإذن صاحبه. ونص الحديث لا يحلبن امرؤ ماشية غيره بغير إذنه، لا يحلب امرؤ ماشية غيره بغير إذنه، فقالوا الحديثان تعارضا فاعتبروا هذا منسوخ. الحنابلة يقولون لا، ليس هناك نسخ، هذه النفقة أو هذا الشرب والركوب مقابل النفقة، ويقيسون ذلك على وضع ماذا؟ الجدار على أيضا الخشب على جدار غيره، فهذا بغير إذنه. ومع ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لأضربن بها بين أكتافكم، لأرمين بها بين أكتافكم، لا يمنع ولا يمنعن جار أن يضع خشب جاره وأن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى ما لي أراكم عنها معرضين، يعني لا تعملون بها، والله لأرمين بها بين أكتافكم، سيعلنها وينطلق بها. هذا حديث متفق عليه، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني أيضا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا حديث ما وجد دلالة فيه، هو أن الإنسان استعمل ماذا؟ حق غيره بغير إذنه، فكالذي يأخذ ماذا؟ ما له من شخص آخر وهو حق له بغير إذنه، هذا هو المراد. وكحديث ماذا؟ هند، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لها أن تأخذ من أبي ماذا؟ بسفيان، خفية دون أن يعلم بذلك، لأنه لم يؤدي الواجب. قال فعل هذه لو دخلنا في المناقشات فيها خلافات بين الحنابلة والجمهور، كل يعلل، ونحن لا ندخل هذه مناقشات الفقهاء لا تنتهي. نعم. قال فعل هذا إن أخذ من جنس حقه أخذ قدره. وإن يقول المؤلف فعل هذا، يعني لو سلمنا وأخذنا بهذا الرأي، وأن صاحب الحق سدت أمامه السبل وتعذر عليه أن يصل إلى هذا الحق، فإذا أخذ فليأخذ بقدر حقه. قال وإن أخذ من غير جنسه اجتهد في تقويمه، لأنهم لا يفرقون، الحنفية يقولون لا يأخذ من غير جنسه، لكن الشافعية والحنابلة لو أخذ من غير جنسه يحاول قدر الإمكان أن يكون ما يأخذه بقيمة حقه، وإن شك في ذلك فليجعل النقص على نفسه، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال وإن أخذ من غير جنسه اجتهد في تقويمه، كقولنا في المرتهن يركب ويحلب بقدر العلف. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. قلت لكم الجمهور لا يرون هذا، يخالفون الحنابلة في هذه المسألة في الركوب وكذلك في شرب اللبن بغير إذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قالوا وجاء نص في ذلك لا يحلب امرئ امرأة، لا يحلب امرئ ماشية امرئ بغير إذنه. قال رحمه الله لا يسلم الحنابلة دعوى النسخ، لكن لا نريد أن ندخل لأنهم يجمعون بين الحديثين ويقولون الجمع بين الحديثين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، ويقولون إذا هذا متفق عليه وذاك في البخاري، يذكرون عللا كثيرا. قال رحمه الله، وأزيدكم بأنه سيأتي في قواعد ابن رجب أيضا نعلق عليه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ادعى حقا على إنسان وأقام به شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما. يعني شخص ادعى حقا على زيد ثم طلب منه الحاكم أن يأتي بالبينة فأحضر شاهدين، لكن الحاكم لا يعرف عدالتهما، ما ثبتت عنده العدالة. وقد مر بنا بأن الحاكم يتخذ رسلا يرسلهم أمنا ليسألوا ويتحروا ألا يعرفوا أيضا، ويجعل بعضهم عينا على بعض أو لا يعلم بعضهم عن بعض حتى تأتي الأخبار متفق، هذا كله من باب الاحتياط. فهنا لما وصل عند الحاكم هذا المدعي وادعى وجاء بشاهدين، نظر الحاكم قال: أنا أشك في عدالتهما، أنا لا أحكم بفسقهما، لكن أحتاج إلى ثبوت، كما في قصة عمر لما قال ذلك: أنا ماذا أزكيها وأعدله؟ ماذا قال عمر؟ سأله: هل سافر معه؟ هل سكن معه؟ ها يعني بجواره، يعرف مدخله ومخرجه إلى غير ذلك، هل تعامل معه بالدينار والدرهم؟ كل ذلك. وقال: أذن أنت لا تعرف، اذهب وأتي بشاهد. قال: فسأل حبس غريمه حتى تثبت عدالته. إذن هو جاء باثنين شاهدين، والحاكم توقف في ماذا؟ في ماذا؟ القضاء، يعني بأن يحكم بين الاثنين. لماذا؟ لأنه لم يتبين له عدالتهما. قام المدعي فقال: إذن اتجه إلى القاضي، جزاك الله خيرا، أثابك الله، ما رأيته هذا أمر راجع لك والقول قالك، لكن أنا من باب الاطمئنان أريدك أن تحبس الرجل، لأن الشهادة ثبتت ولم يبق إلا تعديله. حينئذ يجيبه الحاكم إلى ذلك. قال: فسأل حبس غريمه حتى تثبت عدالة شهوده أجيب إليه. لماذا يجاب إلى ذلك؟ هذا يدور في ذهن بعضهم، يقول الآن طيب يعني الشاهدان حتى الآن مشكوك فيهما، قد يكونان فاسقين. الجواب أن البينة تمت، يعني وجد اثنان، وليس عند الحاكم أنهما فاسقان، لم يثبت عنده، إذن ليس له ماذا؟ ألا يجيب المدعي، إذن هو يتحرى. فإن ثبت أنهما عدلان حكم في تلك القضية، وإن لم يثبت طالب بشهادة أخرى. قال: أجيب إليه لأن الظاهر عدالة المسلم، ولأن الذي على الشاهد قد أتى به، وإنما بقي ما على الحاكم وهو التثبت. قال: وإنما بقي ما على الحاكم وهو الكشف عن عدالة الشهود، الذي نسميها التثبت من عدالة الشهود. قال الإمام: وإن قام شاهدا واحدا في حق لا يثبت إلا بشاهدين. هنا لا يوافقه الحاكم في السجن. نعم. وسأل حبس غريمه ليقيم آخر لم يحبس. لماذا؟ ذكر المؤلف علة: لأن الحبس عذاب. لأن الحبس عذاب، هذا أمر معروف، لأنه فيه تضييق على الإنسان وحبس لحريته ومنعه من التصرف ومن أداء واجباته ومن أداء حقوق أهله إلى غير ذلك، فهذا لا شك عذاب، لكنه يتخذ من باب المصلحة، يتخذ من باب المصلحة. وقد رأيتم أن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة 4000 درهم واتخذها سجنا، وفعل ذلك علي بن أبي طالب، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. إذن هذه سنة الخلفاء، ونحن مطالبون بأن نعمل بها وأن نسلم لها ما لم يوجد ما يعارض ذلك من نص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يقدم أحد على قول الله تعالى ولا على قول رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان القائل. قال لأن الحبس عذاب فلا يتوجب قبل تمام البينة. ولأن البينة تتم الجزء الآخر والتعليل الآخر ما ذكره لم تتم تعليل الآخر ولأن البينة لم تتم في الصورة الأولى تمت جاء بشاهدين وبدل ما عليه وهو في نظر المدعي أنهما عدلان لكن الحاكم متردد فمن حقه أن يتثبت وأن يعرف الحق لكن هنا ما أكمل الشهادة جاء بواحد إذا ليس من حقه أن يطالب بماذا بسجن المدعى عليه لأنه قد لا يستطيع أن يأتي بشاهد آخر. قال وإن كان الحق مما يثبت بشاهد واحد احتمل أن يحبس لأن الشاهد حجة فيه لكن الرأي الراجح أنه لا يحبس لأنه لم يأتي بالبينة كاملة. نعم. قال لأن الشاهد حجة فيه واليمين إنما هي مقوية. قال واحتمل لا هذه مسألة أخرى أنت الآن دخلت أعدها أنت الآن تتكلم عن شاهد ويمين. نعم. قال وإن كان الحق مما يثبت بشاهد واحد احتمل أن يحبس لأن الشاهد حجة فيه يبدو واليمين. المؤلف يقصد الشاهد مع اليمين. نعم. هذه أيضا لا يحبس لكن فيها وجهان كما ذكر المؤلف. قال احتمل أن يحبس لأن الشاهد حجة فيه واليمين إنما هي مقوية. إذن هذا إذا لم يكن عنده شاهدان ولكن عنده شاهد ويمين وهذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد يرون القضاء بالشاهد مع اليمين في الأموال ليس في كل شيء وأظن المؤلف سيأتي إلى التفصيل مثل القصاص ومثل الطلاق ومثل النكاح ومثل الرق ومثل العتق لا الرق لا يدخل ومثل العتق وغير ذلك مسائل والإيلة هذه لا بد فيها من شاهدين لا يكفي شاهد ويمين. مسألة الشاهد واليمين الأئمة الثلاثة يعملون بها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد مع اليمين أبو حنيفة لا يرى ذلك لا يرى أن يقضى بشاهد ويمين لا بد من شاهدين والكلام في الأموال قضى بالشاهد واليمين في الأموال وليس مطلقا. قال رحمه الله تعالى واحتمل ألا يحبس لأن الحجة ما تمت. قال ويحتمل أنه إن كان المدعي باذلا لليمين ولم تثبت عدالة الشاهد حبس لأنها في معنى ما معنى باذل يعني مستعد لأن يحلف يعني باذل يعني متهيئ وموافق على اليمين. قال رحمه الله وإن كان التوقف عن الحكم لغير ذلك لم يحبس. وإن كان التوقف هل يحصل غير ذلك يعني بغير بينة وبغير شاهد؟ نعم يكون القاضي تردد في الحكم قد تكون ظهرت للقاضي شبهة فيحتاج لأن يتريث يعني تكون المسألة فيها خلاف وتقرير الحكم لم يتبين له ولذلك مر بنا أيها الإخوة في أنه يحسن بل من المستحب أن يكون للقاضي مجلس وأن يحضره فقهاء وصلى الله على محمد. حقيقة في أسئلة ليست بكثير ولكن حقيقة قيمة نرى الإخوة يعني بدأوا يركزون في الأسئلة فيسألون أسئلة علمية وهذا حقيقة شيء طيب ويسر وأنهم حقيقة أيضا يعني متفاعلون مع الدرس. يقول الأخ مريض هذا خارج عن الدرس أجرى عملية البواسير التي تكون ماذا في دبره ويخرج منه دم بعد العملية كيف يتوضأ ويصلي وجرحه يخرج منه؟ الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لو كان جرحه يثعب دما يسيل في أي موضع من بدنه فإنه يربطه ولو كان يخرج منه شيء أو يخرج منه بول قدر الإمكان. المهم أنه إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ وهو يحاول قدر الإمكان أن يمنع ذلك الشيء لكن إذا عاجز ففي هذه الحالة هو معذور. فالإنسان أيها الإخوة لو تعذر عليه معلق في مكان ليس عنده ماء وليس عنده تراب لا يصلي يتجه ويصلي إذن هذا حقيقة لا يستطيع. هذا أخ يسأل عدة أسئلة يقول هل يجوز أن أجمع العصر مع الجمعة إذا كنت مسافرا. يعني هو يريد أن يقول صليت الجمعة في مسجد، لأن الجمعة لا تقام إلا في المساجد وتقام في الحضر، والجمعة لا تجب على مسافر ولا على مريض ولا على امرأة ولا على مملوك، في حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب إلا على أربعة كما هو معلوم. لكن الإمام الزهري التابع المعروف يرى أنك إذا مررت بمسجد الجمعة ولو كنت مسافرا يرى أنه يجب عليك، أما بقية العلماء ومنهم الأئمة الأربعة فلا يجبون، وهذا هو الراجح. نأتي إلى سؤال الأخ، صلى الجمعة في مسجد هل له أن يتبعها بالعصر؟ الجواب لا، وهم كان هناك من يقول بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يجمع في عرفات وكان في يوم جمعة، وتعلمون فضيلة الجمعة، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف عن الناس حتى يتفرغوا للدعاء في ذلك اليوم العظيم الذي يباهي الله سبحانه وتعالى بعباده ملائكته، الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها ظهرا وعصرا، بدليل أن خطبة الجمعة إنما تكون بعد ماذا؟ بعد الأذان. وهناك الرسول عليه الصلاة والسلام خطب قبل الأذان ثم أمر بلالا فأذن، فدليل على أنها صلاة ظهر. هذا هو الجواب. ويعني على الإنسان أن يتجنب مواضع الخلاف أيها الإخوة، يعني ترك الخلاف مستحب. يسأل الأخ يقول ما هو النذر الحرام؟ النذر الحرام هو أن ينذر الإنسان يقول علي مثلا أن أشرب الخمر إذا شفاني الله أو إذا كذا، أو أن أسرق وغيره، هذه كلها محرمات وكبائر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن هل فيه كفارة؟ فيه خلاف بين العلماء. إذا النذر المعصية هو أن ينذر الإنسان أن يفعل حراما، ويجب عليه في هذه الحالة أن يبتعد عن ذلك والنذر. ثم يسأل سؤال آخر يقول وما هو النذر المباح؟ النذر المباح أولا مختلف في النذر، هل هو مباح أو مجرد جائز أو مكروه، بل بعض العلماء يمنعه، نريد أن نذكر عباراتهم. يعني أكثر ما قيل فيها وأحسن ما قيل فيه أنه جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فإذا كان لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فهذا دليل على أنه ليس مستحب. وأما احتجاج من يقول لا بأنه مستحب بقول الله تعالى يوفون بالنذر وأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، الجواب فرق بين من ينذر ومن يوفي بالنذر إذا التزم به، فإن الوفاء بالنذر واجب ما لم يكن في معصية. ففرق بين أن توفي بالنذر الذي ألزمت نفسك به، فإن الرسول حتى قال لعمر فيما نذر في الجاهلية قال أوفي بنذرك. إذن هذا هو المراد. يقول المباح والواجب، هل يجوز أن أصلي بوضوء النوم؟ ما أدري ماذا يقصد الأخ بوضوء النوم، يعني أنه يستحب لا شك أنك إذا أردت أن تنام ماذا؟ أن تتوضأ، تنام على طهارة، هذا أمر مستحب. لعل قصده أنه إذا استيقظ هل يصلي؟ الجواب لا. هناك شروط في قضية أنت لو نمت مثلا على الأرض وموثقا مقعدتك ونساء نومك ليس غطيطا فهذا فيه خلاف، الشافعية يتسامحون في ذلك، لكن لا ينبغي للإنسان في هذه الحالة أن يصلي على غير طهارة. يقول ما هي المراجع التي نستفيد منها في مراجعة كتاب الكافي؟ المراجع كثيرة، منها كتب الحديث كما رأيتم، يعني كتب الحديث، وأقرب شيء لهذا الكتاب هي أمه المغني، لأن هذا الكتاب أيها الإخوة إنما هو عبارة عن ملخص للمغني، ورتبه المؤلف بعد أن قطع شوطا عظيما من حياته، رتبه ترتيبا بديعا. لكن إذا وجدت المغني تجده أكثر مادة وأوسع تفصيلا وأكثر أدلة، فإذا قرأته لا تستطيع أن تقول هناك فارق بين مؤلف هذا عمر طويل، لا، هذا مما يدل على أن ابن قدامة نبغ حتى في أول حياته، فالمغني يعتبر من المراجع. لكن قضية ترجع إلى المغني هذا أمر صعب، لأن أسلوب المغني غير هذا الكتاب، ربما تحتاج إلى يوم كامل لترجع إلى مسألة تجدها في موضع آخر، وربما تجدها مباشرة. إذن الكافي نحن بذلنا قدر الغاية أن نوضحه كما ترون أيها الإخوة، وربما المدرس يرى أن الأمر واضحا له فيظن أنه واضح للآخرين وقد لا يكون، لكن هو المرجع الوحيد لهذا الكتاب هو ماذا؟ كتاب المغني. لكن لا يوجد شرح فيما أعلم لهذا الكتاب غير هذا الشرح الذي بدأنا فيه وأوشكنا بحمد الله ماذا أن نتمه، ونسأل الله تعالى أن يتمه علينا. يقول الأخ: هل المتوفى يوم الجمعة ماذا ميزة، وهل هذا دليل أن عمله طيب؟ يوم الجمعة لا شك أنه يوم فضيل، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، وفيه ساعة لا يقوم فيها عبد مؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى إلا آتاه الله سؤله، والغالب أنها بعد العصر. ولا شك أن الإنسان الذي يموت في ذلك اليوم، ذلك اليوم فضيل، لكن الأهم أيها الإخوة هو العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فالإنسان من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون في الآخرة. وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن هذا باختصار. فالذي ينفع الإنسان في هذه الحياة الدنيا أولا هو قبل كل شيء توفيق الله تعالى له، ولذلك الرسول عليه يقول: لن يدخل أحدكم الجنة عمله إلا أن تكون أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الشيء. إذن ليس مجرد العمل، نعم العمل لا شك أنه من علامة توفيق الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، ولكن ينبغي ألا تقتصر على عملك، فربما يكون عملك هذا الذي تراه عظيما هو ليس بعظيم، لكن عليك ماذا؟ أن تنوط ذلك بمرضات الله سبحانه وتعالى، واسأله سبحانه وتعالى التوفيق. هنا الأخ يسأل يعني أيضا عدة أسئلة، يقول: هل غسل الجنابة يقوم مقام الوضوء مع أن المغتسل يمس فرجه إلى آخره؟ أيضا المغتسل أيضا تعلمون بالنية، وأيضا قضية التسمية، وهذه موجودة أيضا، فهذه من الأمور التي تحصل في ذلك، والجنوب لا يقرأ القرآن أيضا. إذن هنا في قضية سؤال الأخ هذه ترجع إلى قاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، أو إذا اجتمعت عبادتان من جنس ليست تحتهما مفعولة على جهة القضاء ولا جهة التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. فمن العلماء من يقول: نعم يدخل الحدث الأصغر في الأكبر، فلو أنك اغتسلت ونويت بغسلك الوضوء والغسل فإنه يكفي، يعني تغتسلت للجمعة ونويت دخول الوضوء.